مصاحبه الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء مرافقه الكرام اجل غن في الدنيا وفي دار البقاء البقاء في دار الفناء مرافقة الكرام أجل غني إذ الدنيا وفي دار البقاء البقاء فرافق أهل علم النور تحظى بأهل العيش في أسفل Oh. الكتاب يا طراز الكون إني عاشق مستهام مورب والمدح فني يا بدر التمام مورب والمدح فني